بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. مثال اليوم هو من سورة الكهف بدءا من الآية 32، يقول ربنا تبارك وتعالى فيها: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. رجلين، أحدهما مؤمن بنعم الله تبارك وتعالى، والآخر كافر بنعم ربه تبارك وتعالى عليه، مغرور. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. الكافر بهذه النعم هو الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالرزق الأوفر، جنتين أي حديقتين عظيمتين جميلتين من أعناب فيهم من العنب، وحففناهما بنخل. تخيل المنظر، في الداخل عنب ويحوط هذا العنب نخيل، وجعلنا بينهما زرعا. ليس هذا فحسب، بل بين العنب والنخيل من كل أصناف وألوان وأشكال الزروع. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الجنتان آتوا ثمارهم أضعافا ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص من إنتاجها شيئا، أثمرت على أفضل ما يكون. وفجرنا خلالهما نهرا، لا يتعنوا في سقياها ولا يحفرون ولا ينقلون الماء إليها ولا يشترون الماء. فجر الله تبارك وتعالى لهم الأنهار في هذه الحدائق. وفجرنا خلالهما نهرا، نهر بين الحديقتين. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له ثمر عظيم فقال لصاحبه، لأخيه وهو يتحاور معه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. دخل الغرور والعجب والكبر إلى قلبه فتعالى على أخيه بذلك، وليته توقف عند هذا الحد. قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وعندي من العبيد، وعندي من الغلمان، وعندي من الأولاد، وعندي من العزوة ما هو أكثر منك. ثم استمر في ظلمه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دخل بستانه وهو ظالم لنفسه بكفره بنعمة الله تبارك وتعالى عليه وبجحوده إياها، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كيف لهذه الحدائق الغناء أن تباد أو أن تزاد أو حتى أن تنقص؟ لا أظن أبدا بعد تمام هذه النعمة أن يأتي يوم ثم تباد هذه الحديقة. وليته توقف عند هذا الحد، بل قال: وما أظن الساعة قائمة. شكك في البعث حتى كفر باليوم الآخر، قال: لا أظن أصلا أن الساعة تقوم. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وحتى لو قامت الساعة فسأجد عند ربي ما هو خير من جنات الدنيا. وسق بنفسه إلى هذا الحد. وكثير منا والعياذ بالله يقع في هذا الخطأ، يظن أن الله تبارك وتعالى طالما قد أعطاه الدنيا إذن هو يحبه، إذن سيعطيه الآخرة، ولا يعلم أن أشد الناس بلاء في هذه الدنيا هم الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك. هنا يتكلم المؤمن، يقول له: أكفرت بالذي خلقك ابتداء من تراب، كنت لا شيء، ثم من نطفة من ماء مهين، ثم سواك رجلا كاملا على أحسن هيئة، كبيرا بالغا قويا راشدا، بيدك زرعت هذه الحدائق، بعد توفيق الله تبارك وتعالى لك وأخذك بهذه الأسباب، لكنك كنت لا شيء. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي. لكني أؤمن بربي تبارك وتعالى وأرجع الفضل إليه، ولا أشرك بربي أحدا، لا أفعل مثلك. فأغتر بنفسي وأقول أوتيته على علم عندي، ولكني أرد الفضل وأنسبه لربي تبارك وتعالى، لكنه والله ربي، ولا أشرك بربي أحدا، لا إله إلا الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هلا إذا دخلت جنتك فأعجبتك هذه الحدائق والبساتين الغناء قلت ما شاء الله، هذا ما شاء الله لي وقسمه لي وقدره لي، لا قوة إلا بالله، القوة منه والفضل منه والعون منه والحول منه والرزق منه، أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، مع أني أقل منك في المال وفي الولد كما تدعي وهذا صحيح، إلا أني راض بما أعطاه الله لي، أنسب الفضل إليه، لا أشرك بربي أحدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فعسى الله تبارك وتعالى أن يخلف علي خيرا، فهذا هو حال الدنيا لا تدوم على حال، ويؤتيني خيرا من جنتك هذه التي اغتررت بسببها بل وضللت طريق ربك بغرورك بها، ويرسل عليها حسبانا من السماء، عذابا من السماء أيا كان العذاب، ريح، مطر، حريق، غرق، ويرسل عليها عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرضا ملساء لا ينبت فيها زرع ولا يستقر عليها شيء، فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، أو يغور ماؤها في الأرض فلا تجد هذا الماء بعد أن فجر الله لك تبارك وتعالى نهرا بين الحديقتين قادر على أن يفعل بك هذا. وأحيط بثمره، حدث ما توقعه الرجل بل ما دعا عليه به، وهنا تخيل معي وانتبه، دعا عليه عندما تأكد أنه كفر بربه تبارك وتعالى بسببها ورجى له الخير علّه يتوب، وهذا سيحدث واستمع معي. وأحيط بثمره، أحاط العذاب ثماره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها من شدة الندم، يقلب كفيه على ما اجتهد وعلى ما أنفق وعلى ما صرف وعلى ما دفع من مال ومن جهد وهي خاوية على عروشها لم تقم لها قائمة، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ندم وتاب، وهذا هو الظاهر من كلامه، وليس ببعيد أن يكون الله تبارك وتعالى قد رحمه بعد ذلك وأبدله بجنتيه جنتين خيرا منهما. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، لا نفعه مال ولا نفعته العزوة التي اغتر بها في بداية الآيات وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا، ما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه، ونعوذ به من أن نكفر بنعمه علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.